بعد الصلاة بعد الصلاة إنه ضروري يظلها ساترة عورتها كاملة كما هي في الصلاة، ولا ممكن إنه تكشف عن رأسها كذا، خاصة في تهليلات المغرب والفجر؟ ممكن يقول إنه ممكن دوت في الدنيا بتكون شوب مرات، ما بس تخلص بتشلح. ما في مانع أبدا، ما في مانع ما دام لا يوجد هناك أجنبي. آه طبعا ما في مانع، ما في مانع هذا.